السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته كريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نستكمل مسيرتنا والتي بدأناها مع التعريف على الكتب العلمية المطبوعة والموجودة بين أيدينا، ومعرفة أصحاب هذه الكتب، ومعرفة ما يؤخذ منها وما لا يؤخذ منها، خاصة وأن الكتاب هو الذي يشكل القارئ، وإذا كان القارئ يقرأ دون وعي أو دون معرفة أو دون تعرف على صاحب الكتاب وعلى مذهبه وعلى اتجاهه، فهو يشكل على حسب ما يقرأ دون أن يدري، وقد يكون تشكيله تشكيلا يبعد به عن الدين، ونعوذ بالله من ذلك. ونحن كما تعلمون بدأنا بأهم الكتب التي تحمل أهم العلوم، وهي كتب التفسير، وتحدثنا عن، لا أقول كثيرا منها فهي كثيرة جدا، وإنما أقول تحدثنا عن بعض منها. آخر كتاب كنا نقف معه ونتحدث عنه هو تفسير الزمخشري. واليوم إن شاء الله تعالى لنا وقفة جديدة مع كتاب جديد ومع رجل آخر من رجالات العلم. هذا الكتاب هو المعروف بتفسير البيضاوي، وهذا التفسير عبارة عن مجلدين، كل الكتاب مجلدان كبيران، جمع فيهما البيضاوي ما يسر له من تفسير القرآن الكريم. قبل أن نتكلم عن الكتاب، والكتاب حينما يقال البيضاوي هو ينسب بذلك إلى صاحبه وإلى مؤلفه، أما الكتاب فله اسم آخر، فاسمه أنوار التنزيل وأسرار التأويل، واشتهر بتفسير البيضاوي، ولكن أقول هو اسمه أنوار التنزيل وأسرار التأويل. إذا ذكر لك هذا الاسم فاعلم أنه مشتهر بتفسير البيضاوي. البيضاوي نسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يغفر له زلاته إن كان ذلك عن غير قصد. هذا الرجل يعتبر من مواليد بلاد فارس، ولذلك إذا قرأت تفسير هذا الرجل وإذا وقفت مع نسبته يسمى البيضاوي، والبيضاوي كما يقول ابن الأثير في الأنساب نسبة إلى بلدة تسمى بيضاء من بلاد فارس نسب إليها عدد كثير من الرجال. يبقى كلمة بيضاوي نسبة إلى إيه؟ إلى بيضاء، وبيضاء دي بلدة من بلاد إيه؟ من بلاد فارس. ينسب أو نسب إليها بعض أو كثير من أهل العلم، نسأل الله أن يفصل لنا الحديث عنهم، كثير بيأخذ هذه النسبة. هذا الرجل نشأ نشأة علمية، وقد ولد في بلدة تسمى شيراز، وهذه البلدة جنوب إيران. شيراز هذه جنوب إيران، وأنتم تعلمون أن فيما مضى إيران كانت هي لب أو قلب بلاد إيه؟ بلاد فارس، هي بلاد فارس إيران. فشيراز هذه بلدة في جنوب إيران اتولد فيها البيضاوي، واختلف اختلاف كبير جدا في تحديد تاريخ مولد البيضاوي وفي تحديد تاريخ وفاة البيضاوي، وإن شاء الله تعالى سأحاول أن أذكر لكم القول الراجح في ذلك. ولكن هو ولد في بلدة شيراز، نشأ في أسرة درجت على حب العلم وتشجيع الأبناء على العلم، ولذلك زرعوا في البيضاوي اللي هو اسمه في الحقيقة عبد الله، اسمه ايه؟ عبد الله. فعبد الله هذا ان شاء الله هنقف مع كتابه وهنقرأ الاسم على الكتاب كاملا ونقول لك اسمه بالكامل ايه. فعبد الله هذا كما قلت نشأ في أسرة أحبت العلم والعلماء، وكان فيها العلماء، ولذلك زرعوا فيه حب العلم فنشأ محبا للعلم، وتعلم كثيرا من العلوم، تعلم الفقه وأصول الفقه، وتعلم النحو، وتعلم الأدب، وتعلم المنطق اللي هو بالطبع قاد إلى علم الكلام، إلى علم الكلام، تعلم حديث، تعلم تفسير. ولذلك لما مرت به الأيام والسنون تحول في وقت من الأوقات إلى صاحب كتب وإلى صاحب مؤلفات، كان له كتاب في الفقه الشافعي لأنه شافعي المذهب. ودي مسألة أول شيء تحفظه عن هذا الرجل، هو شافعي المذهب، فكان له كتاب في الفقه الشافعي، وكان له كتاب في علم الكلام، وله كتاب طيب جدا وخطير جدا، وأعتقد أنه الآن مطبوع موجود، في علم أصول الفقه، علم أصول الفقه اللي هو كتاب المنهاج معروف للبيضاوي. وابن حبيب يقول ان هذا الرجل لو لم يؤلف ولم يخرج للناس الا هذا الكتاب لكفاه، فعلا هذا الكتاب لا غناء لاصولي عنه، كتاب طيب جدا في علم اصول الفقه من تاليف هذا الرجل بقول اسمه المنهاج. كذلك كان من مؤلفات البيضاوي هذا تفسير الذي نحن بصدده الآن اللي هو زي ما قلت لك اسمه أنوار التنزيل وأسرار التأويل، اللي هو اشتهر بيننا الآن بتفسير البيضاوي. على الراجح إني وده معروف إني البيضاوي ضرع في علم الفقه وفي علم أصول الفقه، ومن أجل هذا ولي قضاء شيراز البلد اللي هو اتولد فيها وتربى فيها أصبح قاضي القضاء فيها، أصبح قاضي القضاء فيها، ولذلك هو من القاضي يقال يقول عليه البيضاوي، ويقال عنه ناصر الدين، ويقال عنه قاضي القضاء. كل هذه ألقاب لقب بها هذا الرجل، واستبقي في طبقات الشافعية أثنى عليه خيرة وقال انه كان من العباد وكان من الصالحين. بيضاوي لما تولى قاضي قضاة شيراز ترك هذا المنصب وانتقل الى بلدة اخرى تسمى تبريز. ولما ذهب الى هذه البلد فيها ألف تفسيره اللي هو تفسير البيضاوي، وبيقول بعض المؤلفين بيرجحه ان كان بداية تأليفه لهذا الكتاب سنة 650 من الهجرة، سنة 650 من الهجرة. وابن كثير بيرجح ان هو مات سنة 689، يعني قعد بعد تأليف الكتاب ده او خد فترة تأليف الكتاب ده ومكث 39 سنة من بداية ما بدأ يألف لحد ما توفي. فكان زي ما قلت وفاته على المرجح ابن كثير سنة 689، وهو انتقل إلى تبريز هذه سنة 650 وبدأ تأليف تفسير البيضاوي. لما أراد أنه يؤلف هذا التفسير وما ألفه تأليفا مستقلا، يعني ما تستطيع أن تقول إن البيضاوي صاحب منهج مستقل. أمال البيضاوي عمل إيه؟ البيضاوي كان قد تأثر بثلاثة كتب من كتب التفسير، وكان لها اتجاهات الكتب الثلاثة اتجاهات مختلفة، ومع هذا تأثر بالكتب الثلاثة ويعتبر خرج منها تفسيره. يعني تفسيره ده بيعتبر مستخلص من تفاسير ثلاثة. التفسير الأول وهو تفسير الفخر الرازي. احنا اتكلمنا عن الفخر الرازي وقلت لكم ان الفخر الرازي كان سني أشعري، ده اتجاه. هتجدوا انه برضو تأثر بالتفسير الثاني وهو تفسير الزمخشري، مع ان الزمخشري معتزلي. بعد كده تأثر بتفسير ثالث وهو تفسير الراغب الأصفهاني، وهقيم لكم هذا التفسير اللي هو بيعتبروه من تفاسير أهل السنة، بيعتبروه من تفاسير أهل السنة. فخرج تفسيره عبارة عن خليط ومزيج، عبارة عن خليط ومزيج في نزع التأثر بالمذهب الأشعري، في نزع التأثر بالمذهب السني، في التأثر بالمذهب المعتزلي. وعشان كده بيعتبروا ان بعض المؤلفين يعد تفسير البيضاوي اختصار للفخر الرازي، والبعض يعد تفسير البيضاوي اختصار لتفسير الزمخشري، والبعض يعد تفسير البيضاوي فيه مقتبسات من تفسير الراغب الأصفهاني. لكن هو في الحقيقة الكتاب حوى او لخص او اختصر هذه الكتب الثلاثة، هذه الكتب الثلاثة. زي ما قلت من هنا القارئ لكتاب هذا الرجل هتجد انه احيانا في بعض القضايا متأثر كثيرا بالمذهب الاعتزالي ويقره، وفي بعض القضايا تجد انه ينتصر لرأي اهل السنة والجماعة. ما تبقاش عارف هل هو معتزلي ولا هو من اهل السنة والجماعة. ده نتيجة لايه؟ زي ما قلت لك ده نتيجة لايه؟ نتيجة لانه تفسيره خرج خليط ما بين الايه التفسيرين، في روح ما كتبه الفخر الرازي والراغب الاصفهاني، وفي روح ما كتبه الزمخشري وده معتزلي. كذلك تجد اني في تفسير البيضاوي بيهتم كثيرا بالنواحي اللغوية وبعلم القراءات، ودي تفهم قوي ان هو متأثر فيها بمين؟ بالزمخشري. ايوه كده، انا عايز الناس الصح اللي معايا دي اللي شربت بقى العلم. ليه؟ لان انتوا عارفين الزمخشري لغوي ويهتم كثير بالاسرار اللغوية كما قلنا في اللقاءات الماضية، وكذلك هتجد البيضاوي بيهتم كثير بالامور اللغويه بيهتم كثيرا بعلم القراءات. يعني لو جي في آية فيها قراءات يقول لك والله الآية دي ورد فيها أكثر من قراءة وجاب بقراءة كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا وتوجيه كل قراءة ومعنى كل قراءة, وإن كان لا يلزم نفسه بالقراءات صحيحة راحة وما شاذة. يعني حتى القراءات الشاذة بيذكرها ويبين معانيها وكذا وكذا وكذا وكذا. فتجد اني اللي عايز يتبحر في علم القراءات يقرأ تفسير البيضاوي, هيجد نفسه يعني بحرا يسبح فيه في هذا. كذلك كما قلت في الامور اللغوية, وهو معروف عنه انه مقل من المسائل الفقهية, مقل فيها مش مكتب, على خلاف ما كان الفخر رازي. الفخر رازي بيكتر من القضايا الفقهية, لكن هو متأثر في هذه بمين؟ بالزمخشاري. الزمخشاري مقل في موضوع الآراء الفقهية أو القضايا الفقهية, ولكنه إذا تعرض لقضية من فقهية يميل في ترجيحه إلى مذهبه. يعني يميل لمين؟ لقول الشافعية. يميل لقول ليه؟ لقول الشافعية. هذه كما قلت نظرة عامة على تفسير البيضاوي. بيضاف لهذا انه البيضاوي ما التزم الدقة في ذكر الاحاديث, ما التزم الدقة في ذكر الاحاديث, فتجد انه في ثنايا تفسيره بيذكر كثيرا من الروايات الضعيفة بل والموضوعة. ولذلك المناوي وهو من علماء الحديث عليه رحمة الله راح عامل كتاب, ليه خصص هذا الكتاب في تناول احاديث البيضاوي, سماه الفتح السماوي في تخريج احاديث البيضاوي. سماه كده ليه؟ لان البيضاوي زي ما قلت, عشان كده لما تقرأ او لما تحاول تجيب تفسير البيضاوي لازم يكون معاك الفتح, ليه؟ الفتح السماوي. كل رواية تمر عليك روح عرضها على فتح السماوي, تشوف المناوي وهو من علماء الحديث بيقول لك درجة الرواية دي بالضبط ايه, لان زي ما قلت لك هو لم يلتزم الدقة في تناول احاديث, وده من اكبر عيوب هذا التفسير, خاصة انه انتهج نهج الزمخشري. ودي مسألة يمكن فات ان احنا نذكرها للزمخشري لكن سنذكرها له الان, ان الزمخشري زي ما قلت لكم انه كان احيانا يذكر روايات ويعلق عليها بروية, واحيانا يذكر روايات وعلق عليها يعني بمشير الى ضعفها, واحيانا هو يعلق عليها, واحيانا بياتي بروايات ويذكرها كانها صحيحه وهي في الاصل غير صحيحه, يعني يذكرها بما يشعر بصحتها, خاصه في موضوع فضائل السور, الاحاديث التي تتناول فضائل السور. البيضاوي وارث هذه من الزمخشري ونقلها عن ابن الحار, بقى ياخد كل الاحاديث ومعظم الاحاديث اللي وردت في فضائل السور وهي غير صحيحه بل منها ما وصل الى مرحله الوضع وراح نقلها. احيانا ايضا يذكر بالصيغه الروية التي تشير الى الضعف, واحيانا لا يذكر هذه الصيغه بما يشعر بان الحديث حديث صحيح, ودي مساله خطيره جدا ينبغي ان احنا نقف معها. ولذلك زي ما قلت انصاف المتعلمين او انصاف الوعاظ, ومش بقصد هذا اللي ما معهوش شهاده, لا انا بقصد العلم الديني الذي ليس متخصص في الدين, يعني ما يبقى مهندس او بعتبره من انصاف المتعلمين بل من الجهلاء في ايه؟ في ايه؟ في علم الدين, لا علاقه لي بعلمه في الهندسه ده موضوع ثاني, لا علاقه لي بعلمه في الطب ده موضوع اخر, انا بتكلم في تخصصه في الدين. بينخدعوا كثيرا بما يقرؤون للأسف الشديد, بينخدعوا كثيرا بما يقرؤون, ولذلك حتى لما بيجيبوا جهلاء بيقوموا على إعداد البوابة التلفزيونية الدينية زي أسماء الله الحسنى وما شابه ذلك, بيروحوا نقلين كل ما يكتب في الكتب ويذكر ده يقول لك جاء في الاثر والحديث بيقول والحديث بيقول وبيكون 99% و9 من 10 منه مكذوب على رسول الله، زي برنامج اسماء الله الحسنى ده الاولى والاحرى بيه مولعه فيه في اللي عاملينه. ليه 99% و9 من 10 لا اساس له من الصحه؟ ومش عارف طبعا ساكتين على الكلام ده ليه، فوضى وتسمع كلام ده في منتهى الخطوه. لكن ده بيكون نتيجه ايه؟ انه يقول لك ما احنا جايبين من كتاب علم اهو قيم ومقدر ومجلد وموجود بنقرا منه بننقل. لا، ما انا زي ما قلت لك انت عايز تاخد البيضاوي لابد ان انت تاخد معاك كتاب الفتح ليه؟ السماء والتخريج احاديث البيضاوي، تبقى عارف زي اللي عايز يقرا في الحديث كتاب الحاكم المستدرك للحاكم لابد ان ياخد مع المستدرك الحاكم تعليق الذهبي على المستدرك عشان يبقى، لان الحاكم ده اهو ده رجل كان متساهل في التصحيح، يعني على حد قول بعض اهل العلم في الحديث قال لك الحاكم ده كان يقعد يحط رجل على رجل يقول لك ده صحيح ده صحيح ده صحيح ده صحيح ده صحيح، طلع كتاب من اربع مجلدات كل حديث يذكره فيه يقول لك صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح، وراح جه العلامه الذهبي عليه رحمة الله راح متناول هذا الكتاب ومحققه طلع 99% منه غير صحيح. فعلشان انت تاخد المستدرك للحاكم لابد ان انت تاخد معاه تعليق الايه الذهبي، هو ده العلم، لابد ان انت تبقى فاهم انت هتاخد ده والمصدر الوقائي بتاعه ايه، لابد المصدر الوقائي بتاعه ايه، دي مسألة لابد ان يكون معك. فتعالوا نذهب الى البيضاوي زي ما قلت لنرى ماذا نأخذ وماذا لا نأخذ. زي ما قلت البيضاوي في بعض المواطن بيؤيد ويؤكد رأي المعتزلة، وده من خلال تأثره زي ما قلت منين بالزمخشري، واحيانا بيطرح رأي المعتزلة ويؤيد رأي أهل السنة والجماعة، وده نابع من تفسيره ليه أو تأثره بالفخر الرازي أحيانا وبالراغب الأصفهاني أحيانا أخرى. نيجي نلقي الضوء على هذه المسألة، إيه اللي وافق فيه المعتزلة وإيه اللي خالف فيه المعتزلة، ولذلك تبقى أنت مستغرب مرة يبقى معاهم ومرة يبقى الضوم، ودليل اللي بيتنازعوا طيارا كف. نشوف اول مثال معانا هنشوفه ايه. اول مثال وهو يتعلق بموضوع طرح رأي المعتزلة. احنا اتفقنا ان المعتزلة كان لهم رأي في قضية الايمان والعمل، مش كده ولا ايه؟ قلنا ان المعتزلة عندهم العمل ايه جزء من الايمان، وعشان كده اللي بيترك العمل عند المعتزلة وتارك او فاعل الكبيرة الذي لم يتوب اعتبر في نظرهم ترك جزءا للايمان، فاصبح عندهم في منزلة بين المنزلتين، لا بيقطعوا له بكفر ولا بايمان، بيخلوه مخلد في النار لا يسمى كافرا ولا يسمى مؤمنا، ولكن هو في منزلة بين المنزلتين. طبعا بخلاف الخوارج، الخوارج بيدوله تأشيرة خروج من الملة على طول على طول، الإيمان عندهم العمل جزء من الإيمان، ومن أخل في العمل انتفى إيمانه فيكفروا مباشرة مباشرة. لكن المعتزلة يعني يقولوا كلام لا تستطيع تقيمه حتى العقل، يعني لا كفروه فريحونا ولا حكموه بالإسلام فريحونا، إلا أقول لك هو إيه في منزلة بين المنزلتين مخلد في النار لا جاء له كافر ولا مسلم، لا يقدرش نكفره لأن معاه أصل الإسلام اللي هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا نقدر نقول عليه مؤمن لأن الإيمان جزء منه العمل وهو ترك هذا العمل. طبعا انا قلت لك بخلاف رأي السنة والجماعة ان الايمان دليله العمل ايه دليل العمل ايه دليل، وبه يزيد الايمان وينقص، وفرق بين اقول يزيد الايمان وينقص وبين ان انا اقول انتفى عنه الايمان انتفى عنه الايمان. نشوف بقى في اول سورة بعد سورة الفاتحة وهي سورة البقرة كان رأي البيضاوي وبعد شوية هنشوف رأي تاني هتعجب هتعجب. اسمع اسمع، لما جابت بيفسر في سورة البقرة في قول الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، بيتكلم عن الإيمان. فبيقول بقى، بيقول طبعا في الجزء الأول صفحة رقم 17 والإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، ده صح تمام، هو الإيمان في اللغة ايه؟ تصديق، عبارة عن التصديق، مأخوذ من الأمن، كأن المصدق أمن المصدق من التكذيب والمخالفة. كلام لحد الوقت كده طيب. وأما في الشرع فهو التصديق بما علم بالضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم، كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء، ومجموع ثلاثة أمور: اعتقاد الحق، هو المؤمن كده لازم يعمل كده، اعتقاد الحق والإقرار به والعمل بمقتضاه. يبقى المؤمن عايزين منه كم حاجة؟ ثلاثة. انه يعمل ايه؟ يعتقد، وده القلب، ويقر، وده اللسان، ويعمل. مش هو المؤمن احنا طالبين كده؟ مش هو ده الايمان؟ ما وقر في القلب وصدقه العمل، ولا يقبل الا اذا نطقت اقرب به بلسانك لا اله الا الله محمد رسول الله. فهو بيعرف الايمان كلام لحد الوقت ما في غبار عليه كلام طيب. يبقى هو بيلتزم على الايمان ثلاثه امور اهو: اعتقاد واقرار وعمل. يقول هذه الامور الثلاثه متفق عليها عند جمهور المحدثين والمعتزله والخوارج، وده صح. لكن هم اختلفوا في ايه بقى؟ العمل جزء من الايمان ولا مش جزء من ايه؟ من الايمان. لكن هو من لوازم الايمان لازم انا يكون عندي اقرار مش كده، واعتقاد وعمل. بس فده امر بدايه هم زي ما بيذكروا اتفقوا عليه. فمن اقل بالاعتقاد، وده برضو امر متفق عليه عند الخوارج والمعتزلة واهل السنة والجماعة، فمن اقل بالاعتقاد وحده فهو منافق. خلي بالك ده درس طيب في الايمان اهو اللي عايزين دروس عقيدة. يبقى انا عندي الايمان كم حاجة؟ ثلاثة، ها، اعتقاد وقول وعمل، كلهم متفقين على لابد من وجود الثلاثة دي. طيب اللي يخل بواحد من الثلاثة دي ايه اللي يكون؟ الثلاث الاهل السن المعتزلة الخوارج اتفقوا على ان اللي بيطرق لاعتقاد مع انه اقر بلسانه ويعمل بجوارحه لكن مش معتقد بقلبه، يبقى ايه؟ دي متفق عليها ولا مش متفق عليها؟ بس يبقى دي اول حاجة لو اخل بيها. فمن اخل بالاعتقاد وحده فهو ايه؟ وبيقول وحده فهو منافق، يعني جاء بالإقرار والعمل، فكان المنافقين بيعملوا كده. ومن أخل بالإقرار، تيجي تقول له قل لا إله إلا الله يقول لك لا، الحكم له بإيه؟ الحكم له بإيه؟ بالكفر، لأن هي دي الكلمة اللي تدخل وتخرج، بس هذه تأشيرة الدخول الإسلام. ومن أخل بالإقرار فكافر. لحد كده بفعلا امور متفق عليها عند الكل. هيجي بقى في الخلاف اللي هو من اخل بالايه؟ بالعمل بقى. وهو بقى شوف بقى راي البيضاوي بيقول ايه؟ ومن اخل بالعمل ففاسق. ففاسق ده عند مين بقى؟ عندهم كلهم برضه؟ قال لا، هو هيكمل هتفهم بقى. ففاسق وكافر عند الخوارج. يبقى فاسق دي ها مالها بقى؟ مش كل بقى الخوارج عملوا ايه؟ كفروا زي ما قلت على طول. وكافر عند الخوارج وخارج عن الايمان غير داخل في الكفر، او ده بقى اللي منزله ايه؟ من المنزلتين. يبقى هم مش خرج من الايمان ولا دخل في الكفر، لا مش حصل دي ولا دي، قاعد في الوسط كده. تمام، كلام طيب هو والله احرم يعني، احنا بنقرا مع بعض كلام حلو. وخارج عن الايمان غير داخل في الكفر عند المعتزله. يبقى الكلام الاولاني بقى اللي هو فسخ ده كلام مين بقى؟ اهل السنه والجماعه. وضحت؟ تمام. عند المعتزله اسمع بقى هو رايه ايه بقى. والذي يدل على ان الايمان هو التصديق وحده، خد بالك مش شرط يعني مش ركن او مش جزء منه، ليه بقى؟ العمل. انه سبحانه وتعالى اضاف الايمان الى القلب فقال اولئك كتب في قلوب الايمان، وقال وقلبه مطمئن بالايمان، وقال ولم تؤمن قلوبهم، وقال ولما يدخل الايمان في قلوبكم. فالبيضاوي عايز يقول لك ان فعلا الايمان هو بس بتاع الايه؟ بتاع القلب. فده اللي يكفرك وده اللي يخليك مش كافر، مش كده اللي ده اللي يخليك كافر ومخليكش كافر. لكن العمل ايه؟ في نظر البيضاوي ايه؟ بيقول وعطف عليه العمل الصالح في مواضع لا تحصى وقارنه بالمعاصي. خد بالك من التعبير ده، قارن ايه بالمعاصي؟ الايمان. يعني ربنا في ايات عطف على الايمان العمل الايه؟ الصالح. وفي نفس الوقت ذكر ناس بمعاصيهم ولم ينفع عنهم الايمان. فالبيضاوي عايز يقول لك ده دليل على ايه بقى؟ على ان العاصي ان العمل مش جزء من الايمان، بدليل ان العاصي نفسه موصوف بانه ايه؟ بانه مؤمن. فالعمل ليس جزء من الايمان. وده معنى هذا ان البيضاوي يؤيد راي مين؟ اهل السنه والجماعه. فأكمل عشان لسورة الصالح. وعطف عليه العمل الصالح، العمل الصالح في مواضع لا تحصى وقرنه بالمعاصي. فقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. أكيد طائفة منهم على حق والأخرى على باطل، ومع ذلك سمى الطائفتين مؤمنين. يبقى ما كفرش إلا على باطل منه، ما كفرهاش مش كده ولا ايه؟ وده بيستدل بيه البيضاوي لاهل السنه ولا ايه؟ والجماعه. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فقاتل النفس داخل في خطاب يا ايها الذين امنوا، مع انه قاتل الايه؟ النفس. مع ان في ايات اخرى زي ما قلت لك ابن بخشري كان بيستدل على ايه؟ على انه لا مؤمن، لا مؤمن ولا كافر. زي شوف التعبير اللي هنا تعبير دقيق جدا، خرج من الايمان ولم يدخل في الايه؟ في الكفر. بين المنزلتين اهو، تمام. وقال تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. يبقى في مؤمن تلبس ايمانه بظلم، وفي مؤمن لم يتلبس ايمانه بايه؟ وده ما فيش عنده الايمان باطل، تمام. مع ما فيه من قله التغيير فانه اقرب الى الاصل وهو متعين الاراده في الايه. خلاص. اذا البيضاوي في هذا الكلام بيميل او بيؤكد راي اهل السنه والجماعه ويطرح ما ذهب اليه المعتزله. كلام طيب. تحس لما تقرأ الكلام ده انك بتقرأ تفسير واحد سني، مش كده ولا ايه؟ كلام طيب وعلى عيني وعلى راسي، وهو ده ما عليه اهل السنة والجماعة. طيب نيجي بقى نشوف موضع اخر، نشوف موضع اخر. في نفس الصورة اللي هي في نفس صورة الايه؟ في نفس صورة البقرة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في آية الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الايه؟ الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. معروف عند اهل السنة والجماعة ان فيما يسمى بالمس الشيطان. واهل السنة والجماعة ومنهم الامام احمد بن حنبل قديما وابن تيمية فيما بعد والى اخره، وعبال اتكلم بقى عن اهل السنة ومنهج اهل السنة والجماعة في ان فيما يسمى بالمس الشيطاني، مش كده؟ اللي هي القضايا بقى المختارة على الساحة، قضية اللي ايه اللبس والتخبط وبيلبس ولا ما بيلبس ويعمل ولا ما بيعملش وما الى ذلك. طبعا اهل السنة والجماعة متفقون على ان المس واللبس حقيقة شرعية قائمة، وان الشيطان في هذه الحالة بيلحق ضررا بالانسي، واتفق اهل السنة والجماعة على هذا تماما. وطبعا لهم ادلة على هذا، طبعا منها وده حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري على ما اذكر في البخاري، ايوه، استوقفته امرأة وقالت له ان ابني هذا يؤخذ ويترك، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على ظهره وقال اخرج عدو الله انا رسول الله، والمرأة جعلت جعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اعطته شاتان فابى واخذ واحدة وترك لها الاخرى. القصة صحيحة ومعروفة، ما يستطيع ان في واحد يتكلم فيها. المعتزلة لا يؤمنوا بهذا الكلام. طبعا في مرة من المرات لما بتكلم في هذه القضية بعض الناس فهمني فهم خطأ لما هجمت هذه الاوضاع، قالوا شوف ده بينكر مش راح طلع واحد يطلع عليه شعال، ده بينكر الجن اصلا، وطبعا بيبقى كده كفار. لا، هو اللي بينكر الجن ده كافر، لانه ده معلوم من الدين يبدو بالضرورة، ده في القرآن صورة الجن، والنبي ارسل الارث والجن، وبيبقى كارثة يبدو. لكن هم المخابيل في عقولهم كل واحد بيقول اللي على هواه. لكن هي القضية زي ما حسمها اهل، يعني زي ما هي بالصورة القتمة اللي احنا شايفينها الان، يعني مش هي بالصورة القتمة دي، و 99% من الحالات الموجودة قدامك كلها بتبدأ خيالات واوهام وخيبة، وبعدين في الناس تقول اللي جات، وبعدين ينبري بقى اللي على علمه واللي على غير علمه، واللي له مقرب واللي عايز يقتلي من ورا كده، واللي نفسه مريضه وعايز يقتلي بالوحده وكذا وكذا، وتشوف بلاقوا بقى في المسائل دي والعياذ بالله. وبدات بقى تبقى شماعه العصر زي ما قلت، الواد اللي مش فارح اللي مش عارف يذاكر وبيسقط يعمل نفسه ملبوس، والست قليلة الادب اللي عايزه تخرج زي ما هي، عايزه تتطاول على جوزها تعمل نفسها مريم وتديه بالقلم كده، وبعدين يتكلم تروح مغيره له صوتها يقول لك بس ده هو اللي بيضربني مش هي، وعمال ياخد على دماغه دماغ اللي خلفوه. ده شماعه العصر كله بقى شغال على كده، كله بسم الله ما شاء الله، يعني الا ما رحم ربي بقى. حالات لا حصر لا تتفرج عليها، مهازل مهازل، وتقعد تضحك واللي بتستكرد اللي حواليها، واللي تقعد تسمع بقى بلاوي وتشوف بلاوي، وبعدين يعملوا بقى مش عارف موائد بقى للعلاج، تبص بقى خمسه سته والتحييم بسم الله ما شاء الله، شدوا عين الشمس ويمسكوا لك بقى كل واحد خرزانه ويدخلوا الواحد ولا الواحده واضرب يا غلع، وابن تيميه كان بيضرب احمد بن حنبل بيقطعوا نفس اللي في ايديهم ويجيبوا خبره ويبقى قاعد اتصوت ولا قاعد اتصوت، ما بيضربكيش انت يعني اضربه هو ويكسره بدل اللي قدامه. مهازل مهازل مهازل ومآسي بشوفها وبسمعها ما انزل الله بها من سلطان، وكل واحد بدا يتبع حواوي يقول لك القران والسنه، وانا بعالج بالقران والسنه، وكتب سيد جرار بقى في السوق بقى مش عارف العلاج بالقران والسنه ومش عارف ايه ومش عارف، والعبد الخالق العطار وعبد الخالق البقال، والعمليه بسم الله ما شاء الله اتفتحت. الاسلام مش كده، الاسلام وسط، دين النصر، دين يعطيك قوة المؤمن، فالمسألة لها أصل ولا ننكر أصلها، ولها علاج ولا ننكر علاجها، ولكن مين اللي يعرف هذا ومين اللي يعرف الضوابط الشرعية دي؟ في الوقت الحالي ما وقفت مع احد يعتد به للاسف يعني. وكل ما اقعد مع واحد اخش معاه في حوار كبير وصغير ها ده هي دي السنه ونبدا نبحث يطلع في الله بخلاصه يقول لي هذه تجربتي قاعدين تجربوا بخلق الله فحاجه يعني بسم الله ما شاء الله. لكن الاصل موجود واقره اهل السنه والجماعه. مش معنى ان انا بعيب على اللي بيحدث الان يبقى بنكر ما اقره اهل السنه والجماعه كما ادعى الاغبياء. لكن مساله ليها ضوابطها وليها علاجها المنضبط وليها وليها وليها وليها وليها. لكن المعتزله بقى ليهم راي غير كده خالص. قال المعتزله ينكرون المساله اصلا. ريت حتى بيعيبوا على اللي بيحصل. لا ينكرون المساله اصلا. عند المعتزلة ليس هناك ما يسمى بالمس على الإطلاق. مفيش كلام ده. والشيطان عند المعتزلة لأن زي ما قلت لكم هم خدوا كل حاجة بالإيه؟ بالعقل وحكموا العقل في النص. والمسألة عند المعتزلة لا تخرج عن حد الوسوسة بس فقط لا غير. وده برضه في قضية متفرعة من كلامهم في قضية الايه؟ مش بقول لكم بيت علماء في قضية السحر اللي احنا اتكلمنا عنها وفيها. فأنكروا أصل المسألة لا مس عند المعتزلة. ولذلك الآيات اللي بتأتي في القرآن وفيها كلمة مس يبتدي يعملوا فيها ايه بقى؟ يأولوها ويلووها ويفسروها بحسب ما يتفق مع مذهبهم ومع منهجهم. طيب نشوف بقى البيضاوي من شوية كان مع مين؟ أهل السنة والجماعة. نشوف البيضاوي في القضية دي عمل ايه. الآية برضو في نفس الجزء الأول في تفسير سورة البقرة صفحة 242 البيضاوي بتناول قول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ايه بقى بيقول البيضاوي؟ إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان أي إلا قياما كقيام المصروع. يعني في ناس بتصرع اهي صراحة الشياطين اهو مصروع اهو. قال لا اسمع بقى تعبيره جاي. وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع. يعني اعتبر اللي بيقولوا ان الشيطان يقدر يعمل كده بيعملوا ايه؟ يزعمون. الكلام ده فيه رد على مين؟ على اهل السنه الجماعه. وده منهج مين؟ الزمخشري المعتزلي. هو بقى واخده هنا مع ان هو من شويه لسه عامل ايه؟ لسه كان مع اهل السنه والجماعه. ما عشان كده بقول لك الكتب العلم تؤخذ بحذر. مش معنى انك انت قرات قضيه وعجبتك يبقى كل اللي في الكتاب هيعجبك. وعلى وتيرة واحدة كل قضية لها تقييمها لإيه؟ تقييمها الخاص. فاسمع بقى يقول وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع. والخبط ضرب على غير اتساق فخبط عشواء من المس. طب تفسير المس إيه؟ أي الجنون. طب ما هو كلام حلو هو يعني يوصله لمرحلة الجنون. قال لا وهذا ايضا من زعماتهم ان الجني برضو اعتبروا ايه؟ زعم. والزعم ما كان ليس بحق السؤال ان الجني يمسه فيختلط عقله. ولذلك قيل جن الرجل او جن الرجل. طبعا لما يعتبر ان هذا الكلام مجرد زعم دي مسألة خطيرة جدا. لأن هذا الكلام مش زعم. هذا الكلام حق وله أدلته الايه؟ العلمية. انتوا عارفين عشان تبقوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يتكلم عن الطاعون. عارفين الطاعون نعوذ بالله منه. والله في حديث صحيح قال إنه من وخز أعدائكم الجن. انتوا عارفين العلم الحديث أثبت ايه؟ ويمكن في برنامج لمصطفى محمود علق فيه على الموضوع ده. قال ان الغرب اكتشفوا ان في قوة خفية بتصنع ميكروب وتقعد تعرف الهواء. مع الحديث قال لنا ايه القوى الخفية دي؟ قال من وقت ايه اعدائكم الجن صنع لك ميكروب ويقعد يعرف لا يجيب لي ويجيب لك الطاعون. يعني الناس دي بتشتغل ليها تأثير وعايزة الضرر زي اوروبا والغرب الحالق الكفرة بنفس الاسلوب. هم زي برضو ما بيستبدلوا لك اللحوم المضروبة ومش عارف ايه وايه وايه يجيبوا لك الحاجات المشعة واللي فيها ميكروبات واللي فيها اشعاعات واللي واللي واللي واللي برضو كفرة الجن شغالين لك كده ما بيسكتوش. بس بينجحوا مع مين؟ مع مين؟ مع ضعفاء النفوس. اما المؤمن القوي فلا يقوى عليه الجن بأسره والله بأسره. ويكفينا مثال عمر بن الخطاب كان اذا سلك فجا سلك الشيطان ويقول لك الشارع ده ماشي فيه عمر ما خشوش الشارع ماشي فيه ما خشوش بس بايه بس تعزين قوة الإيمان. فاعتبر البيضاوي ان ده مجرد زعم وفي هذا كما قلت وافق المعتزلة متأثرا بمين بالزمخشري. من ضمن تأثيره بقى بالزمخشري زي ما قلت لك تناوله لفضائل السور وذكر الاحاديث التي لا اساس لها من الصحة واحيانا بما يوهم انها صحيحة. في سورة آل عمران بيقول في اخرها وعن النبي وبرضو البقرة فيها مثال بقول لك لكن احنا الان لنا مثال احضرناه آل عمران. فبيقول من قرأ سورة آل عمران وبيقول عن مين؟ عن النبي. تاخدها بقى وانت يعني مستريح. من قرأ سورة آل عمران اعطي بكل آية منها امانا على جسر جهنم. بكل ايه؟ بكل آية تبحث امان على جسر جهنم. تبحث عن اصل هذا الحديث فلا تجد له اصلا. فشوف حديث ملوش اصل ويجيبهولك بتعبير يشعر بالايه؟ بالصحة. عن النبي هذا يعني خلاص خليك سلم تمام. يأتي لحديث آخر في نفس آل عمران وجدت فضائله يقول وعنه عليه الصلاة والسلام نفس التعبير المشعر بالإيه بالصحة. من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة اول حديث بيذكره في فضل سورة آل عمران يشعر بالصحة ولكن لا اصل له. وقالوا عنه عليه الصلاة والسلام ورجع ايضا يكرر هذه اللفظة وعنه عليه الصلاة والسلام قال من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة. يعني ده بيحببك في قراءتها يوم الايه؟ يوم الجمعة تمام. صلى الله عليه وملائكته حتى تجب الشمس يعني يحجب ضوءها ونورها وده يوم الايه؟ يوم القيامة. يعني ظل ربك والملائكة صلوا عليك الى يوم القيامة. طبعا يجي واعظ عايز يتكلم عن آل عمران روح قارع الحديث ده روح طالع عيله على المنبر تيجي تكلمه يقول لك اخرجه البيضاوي. طيب نسمع ده حديثه لا سند ولا وعنه يعني صحيح صحيح وبتريح. اسمع بقى السيوطي له كتاب اسمه الدرر المنصور عليه رحمة الله. طبعا ده نتكلم عليه ضمن كتب التفسير اللي من كتب التفسير ومن يعني اجليها واعظمها. السيوطي بيقول هذا الحديث اخرجه الطبراني في الاوسط بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهم. يبقى سند الحديث ايه؟ ضعيف. هنا في الكلام ده فيش الكلام تاخده وتقوله خلاص وانتهت المسألة على كده. لما تنتقل لصورة او للصورة اللي بعد منها وهي صورة النساء ايضا بعد ما بيخلص تفسيرها ودايما كده يخلص الصورة ويختم بذكر الروايات اللي جاءت فضائل الايه الصورة. فيقول لك عن النبي كله طبعا كده بسم الله ما شاء الله، عن النبي يعني قاطع للصحة قاطع للصحة. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ده في طبعا قبل سورة النساء في اخرها، من قرأ سورة النساء فكأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة وورث ميراثا وأعطي من الأجر كمن اشترى محررا وبرئ من الشرك وكان في مشيئة الله تعالى من الذين يتجاوز عنهم. يعني اقرأ سورة النساء وحط في دماغك ان انت تجاوز الله ايه افعل ما يحلم. وبرضو جهدها بايه بعان رسول الله، تدور على الرواية تجد الرواية من اضعف واوهى ما تكون. ايضا لما يجي سورة المائدة، ويمكن انا كنت بفصل لاخوانك سورة المائدة وادور على الرواية دي جايبها منين، الاقيها في الموضوعات. ده موضوع طبعا لو يلا بقى لو انا بتاع اي كلام واخبط ويلا وقول تنقلتها لك وبات تمام. برضو في اخر سورة المائدة بيقول لك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كله بالقطع كده، عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة المائدة اعطي من الاجر 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات بعدد كل يهودي ونصراني يتنفس في الدنيا. بسم الله ما شاء الله. تقرأ طبعا كلام حاجة يعني يحلق بك في الآفاق، لكن هو في الأصل بيطرحك في الأرض، لأن هذا الكلام لا أساس له من الصحة بأي حال من الأحوال. لما نأتي بعد كده للقضايا الفقهية، طبعا عايز اختم الكلام على البيضاوي اليوم، يعني ده هو واخد محاضرة مستقلة كده. زي ما قلنا البيضاوي من الناحية الفقهية بميل مين للشافعية، متآت تماما بفقه الشافعية، وزي ما قلت لك ولو كتاب في فقه الشافعية بيعتبروه يعني من اصول فقه الشافعية، وفي كثير شرحوا هذا الكتاب. لما بيأتي لتناول زي ما قلت لك قضية فقهية بيميل تماما للاخذ بقول الشافعي. على سبيل المثال وهي قضية نبقى نتعلمها سوا، الله سبحانه وتعالى لما اتكلم عن قضايا المحيض وقضايا الطهر فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال والمطلقات يتربصن بانفسهن الدبا او الله 3 قروء. يعني عدة المطلقة قد ايه؟ تمكث قد ايه؟ 3 قروء. قلت لمراتك انت طال العدة بتاعتها قد ايه؟ 3 قروء بس. طب القرء في اللغة معناه الحيض ولا معناه الطهر؟ معناه ايه؟ معناه الحيض ولا معناه طهر؟ الجماعة اللي احنا كنا بنشرح لهم المحكم المتشابه قلنا لهم هو ده اسمه المتشابه اللفظي المفرد لاشتراكه بين اكثر من معنى. كلمة قرء لان قرء جمع ايه؟ قرء. فالقرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. دليل النبي قال للمرأة ضع يعني دع الصلاة ايام اقرائك، يعني ايام ايه؟ ايام حيضك. فكلمة قرى بتطلق على الحيض، وهي ايضا في لغة العرب ولهم اشعار ولهم كلام في هذا تطلق على الطوف. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول يتربص بانفسهن ثلاثة قروء، ثلاث حيضات ولا ثلاث تطهر، ودي تفرق، تفرق كتير قوي، تفرق كتير قوي، خاصة في نهاية العدة. يعني واحد قال لمراته انت طالق وبيملك ان يراجعها بلفظ راجعتك طول ما هي في فترة الايه العدة، فجت ثالث مرة وحاضر، هل بمجرد ما حاضر تنقطع عدتها؟ لو فصلنا القرء بان الحائض تبقى عدتها اول ما حاضت عدتها ايه؟ انتهت، انتهت. ولو فصلنا القرء بالطهر يبقى لسه الرجل قدامه فرصة ثلاث ايام، خمس ايام، سبعة ايام، زي ما يريد ربنا، زي ما يريد ربنا. فتاخدها ايه؟ الفقهاء اختلف. طبعا ابو حنيفة كان من الذين يرون ان القرء بمعنى الحيض خلاص، وعلي ابو حنيفة بيرى ان المرأة بمجرد محاضة الحيض الثالثة انقضت عدتها، لان بمجيء الحيض الثالثة خلاص ثبت استبراء الرحم ولا كلام بعد هذا. احنا اتفقنا ان الزمخشري كان ايه مذهبه؟ ايه كان مذهبه؟ ايه مش قلنا معتزلي حنفي؟ طبعا طبعا. هنا هتجد ان البيضاوي له مذهب بقى ايه، ماليش دعوه بقى بالزمخشري، هو له مذهب مستقل ومذهبه ايه الشافعي. فالشافعي كان بيرى ان القرء في الآية معناه الطهر. لما يجي البيضاوي يتناول القضية دي يرجح انه الحيض ولا الطهر؟ يرجح ايه؟ ايه الشافعي. فيقول ايه بقى فيها؟ نشوف الان. يقول ثلاثة قروء اي يتربصن مضيها، وقروء جمع قرء وهو يطلق للحيض، ده من ضمن الاطلاقات. فقوله عليه الصلاة والسلام دع الصلاة ايام اقرائك، ويطلق على الطهر الفاصل بين الحيضتين. فهنا البلاع عايز يقول لك ان هو بيجي بالايه؟ بالمعنيين، يطلق على الحيض بدليل لفظ الحديث هذا، وبيطلق على الطهر كمان. كقول الأعشي ده شاعر من شعراء العرب، مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكم. قروء بمعنى ايه هنا؟ اطهار. فعايز يقول لك ان هي في لغة العرب هي بمعنى الطهار، واصله الانتقال من الطهر الى الحيض. اصله ايه؟ الانتقال من ايه؟ من الطهر الحيض. يبقى هو الاصل عنده في الكلمة دي انها بمعنى ايه؟ الطهر والله. تمام. وهو المراد في الآية لانه الدال على براءة الرحم للحيض. يعني عايز يقول لك ان مش بمجرد ما جه الحيض يبقى الرحم قد بارئ، لا، ما يمكن يكون دم نزيف ولا بتاع، لازم تستلم تشوف هو جه في ايام عادتها وانقطع وطار الكعبة، خلاص المسألة مفيش مشكلة. ماشي. فبعد بقى يقول كلام طبعا، وبيذكر ان هو المراد في الآية انه هو فعلا الدال او اللفظ بيدل على الطهارة لا على الحيض كما قال الحنفية. يبقى الحنفية بيروا ان هو الايه الدم. هو بيرشح لما تقرأ هذا الكلام تجد له دليل على الترجيح ده، تجيب له دليل. امال ايه هو رجح ليه؟ ولذلك خدها قاعدة، ممكن رجل العلم اللي قدامك يرجح لك قول بس يأتيك بالإيه؟ بالدليل. لكن وقت ما تيجي يقول لك والراجح قول الشافعي مثلا دون أن يذكر لك دليلا تعرف أنه إيه؟ متعصب، طلع على طول ميال لمذهبه. لذلك زي ما قال لك هو بيحتمل كده وبيحتمل ايه كده والراجح ان هو الطخ بس. ليه ليه قال لكن هو الراجح ليه عنده بقى؟ عشان هو ده رأي مين؟ هو ده رأي الشافعي فعلا، وده رأي الشافعي فعلا، فخلي بالك هو الراجح. ولذلك من العيب عليك بقى تروح انت خارج كده والراجح هذا وتروح قاعد ونقل الكلمتين دول وتقول لي الراجح هو الطهر. ليه؟ عشان بيضاوي قال كده. طب والبيضاوي قال كده ليه؟ بيضاوي قال كده لان شافعي المذهب. انت بقى بتقلده ليه؟ انت علشان تقنعني بدي لابد ان يكون لك على هذا ايه؟ لابد ان يكون لك على هذا دليل. تمام؟ طبعا لما نبتدي بقى نتكلم في الادله وما الى هذا هتجد انه قد يعرض هو للدليل عرضا سريعا ولا يذكر الوجهة الاخرى، لكن حقيقة الامر القضية فيها اكثر من دليل واكثر من قول بيدعم هذا الرأي وهذا القول، وهو فعلا الراجح في هذه القضية قول الشافعي. وتذكروا زمان ان انا قلت لكم المرأة اللي انقضت عدتها ودي روايه صحيحه، تفتكروا احنا بنتكلم عن احكام الطلاق، تلك المرأة انقضت عدتها مش انقضت، هي جت في اخر يوم زوجها طلقها خلعت عنها ملابسها، مش كمان قطعت دمه بس، لا ده خلعت عنها ملابسها وعدت الماء وهمت لتصب لتغتسل وزوجها بيطرق على الباب يا فلانة راجعتك، بقت مشكلة. طبعا مش هي لو ضلالية زي بتوع دلوقتي الا ما رحم ربي طبعا، يعني كانت قالت ده انا مغتسلة بقالي 6 ايام وحد عارف حاجة، لكن دول بيعاملوا مين؟ عن الله. ده انت في المشاكل الزوجية دي تفرج على الكذب والتزوير والتلفيق والاتهامات بالباطل في الرجل والمرأة، من الرجل والمرأة. انا اعرف نساء بتروح معوره لنفسها تروح تقول هو اللي عورني، اي والله دي مختار خربشها ولا بتاع، وهو اللي عمل فيه ضلال وزور وعقوبته مصيبه والله عند الله يوم القيامه. لكن ده مفيش وعي ديني. شوف بقى المرأة اللي عندها دين راجعتك، انت عارف معنى لو كذبت واحد اتجوزت واحد غيره عند الله تبقى ايه؟ تبقى زانيه جمعت بين زوجين، لان هي على ذمه راجل تعتبر فين؟ هي مش عارف بقى، مش عارف هي إيه كانت تبقى رجعت له ولا ما رجعتش. والله ما اغتسلت بلفظ الروايه، فارتدت ملابسها وخرجت. هلم بنا على فين؟ مش قالت له بقى خلاص ما احنا برضه في واحده متاده يا الله، لا، الى عمر. وراح لعمر وجلس عند عمر وقالت له يا عمر ائذن لي ائذن لي اتكلم، فاذن له. فقالت ان زوجي قد طلقني وانتظر حتى جاءت حيضتي الثالثه وانقطع الدم ودخلت لاطهر وهممت لاصب الماء علي، فقال وطرق الباب راجعتك راجعتك. فعايز اعرف بقى ارجع ولا يبقى الزوج صحيح وكده يبقى رجعني، ولا المساله شوف شوف وقفت على ايه؟ بس هي دوب رفع ايديها بالميه، يعني كان فاضل سنه والماء هينزل. فجمع عمر الصحابه وخرجوا بقول، قالوا او اولى اللي خرج لها به عمر وقال عودي معه فقد حللت ما لم تطهري. خلاص كنت لسه ما اغتسلتيش تبقى حلال لي. شوف وقفت على ايه؟ ده كان من المرجحات اللي بترجح ان فعلا العده بتنقضي بالايه؟ بالطهاره. تقول لي طيب وافرض انها انقطع الدم وما اختسلتش، طب لا اثنين ثلاثة كده يبقى في كل المدة دي رجعها؟ لا. قالوا الا اذا اغتسلت او مر عليها وقت صلاة. لو عد عليها اول فرض خلاص لانها اصبحت مطالبة به ففي حكم الطاهر انتهت حتى لو ما اغتسلتش، يبقى انقطعت عدتها برضه. وايضا بدليل انك هتجد عبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، والحديث صحيح البخاري وهي حائض، وذهب عمر النبي صلى الله عليه وسلم يخبره فقال مره فليراجعها ثم فلينتظر حتى تحيض ثم تطهر. حسبها له بايه؟ تحيض وبس، تحيض وايه؟ وتطهر، ثم ينظر ايطلق او يمسك الى اخره ايا كان. لكن بداية هو الرجل الميال للمذهب الذي اعتنقه، ومن اجل هذا ما قلت لك في تناوله للقضايا الفقهية راعي انه شافعي المذهب. وعشان كده ما تروحش بقى، يعني انا في واحد مرة قال لي كلمة ضحكتني، قال لي لما بنقض مثل الكلام الموجود هنا بقول يا ابني رأي البيضاوي ليس بملزم، قال لي ماشي انا هدور في حتة تانية. فجه قال لي طلعت بقى طلع رأي البيضاوي 10-10 اللي قرأت الام لقيت الكلام اللي فيه بس تمام التمام. يا ابني ما هو مين اللي عامل الام؟ الامام الشافعي، وهو راجل ايه؟ لا لا، فانت عملت ايه؟ بحثت في نفسي ليه؟ في نفس الباب. انا عايزك تفتح باب ايه؟ شوف القول الاخر، والرأي الاخر قد يكون الراجح مع القول ليه؟ لا، فممكن تيجي فاكر انت نفسك بايه؟ بتبحث في في في في قول مقابل، مع انك بتكون بتبحث في نفس الايه؟ في نفس الطريق وفي نفس الاتجاه، وده زي ما قلت لك برضه بيبقى قلة وعي وقلة علم، قلة دراية، ودي مسألة ينبغي ان احنا نلتفت اليها ان شاء الله تعالى. هذا هو باختصار يعني ما اريد ان اقوله في تفسير البيضاوي. طبعا انا عايز اختم بقى بكلمة ويعني سريع كذا بقول ان شاء الله اخ يمكن بعد صلاة المغرب مباشرة جه وكلمني في قضية يمكن احنا تحدثنا في نفس القضية دي مع اخوانكم في مدينة نصر اللي بيحضروا معايا سنة وعاد الكلام. جالي نفس السؤال، موضوع ختان البنات اللي معمول عليه حملة الان، ايه هو رأي الاسلام فيه؟ بقول لك بمنتهى الامانة بمنتهى الصراحة بعيدا عن اصحاب الاقلام المأجورة وعن من ينتسبون العلم وهم وبال على العلم وهم اهل نفاق ومعروف هويتهم تماما، بعيدا عن هذا انتوا لازم تتقنوا الحاجة تماما. الغرب الحانق القرآن يتكلم عنه، اهل الشرك القرآن يتكلم عنه، هم مش هيسبوكم حتى تكونون ايه؟ سواء، لازم يكفروكم. وجدوا ان المسألة دي مش بتحقق لهم، يعني حاولوا وبيعملوا تبشير وتنصير وبيعملوا مش فالعين. فيعمل ايه؟ وهو ده تقصير الغرب الحالي، الكلام اللي لازم تدرسوه تفهموه، انه بيسلخك من دينك دون ان تدري، دون ان تدري. فدينك هو يدرس كويس قوي قائم على اساسيات معينه، يهدمها لك يبقى انهدم دينك من غير ما يقول لك اكفر بالله، من غير ما يقول لك اكفر بالله. زي اسلوب الشيطان، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يائس ان يعبد في ارضكم، دي مساله يائس منه ولكنه رضي ان يطاع. فانت لو اطعته تبقى برضه عبد، تبقى برضه عبد، تبقى خرجت من دينك دون ان تدري، دون ان تدري. الغرب لما درس الاسلام كويس وجدوا ان عصب الدولة المسلمة المرء. ان عصب الدولة المسلمة المرء. طول ما المرأة عفيفة وعلى خلق ودين فالاسلام والمسلمون بخير. وقت ما هتنهار المرأة المسلمة معناها انهيار الهيكل الاسلامي. دي درسينها كويس اوي. هم عارفين المرأة عصب المجتمع. هي الام. هي المدرسة. هي الزوجة. هي المربية. طيب العصب ده يفتوه ازاي؟ هم دارسين وفاهمين كويس اوي. المسلمين مش فاهمين حاجة. عارفين ان المرأة المسلمة لو ضاع عفافها وحياؤها فقد ضاع دينها. ولو ضاع دينها فقد ضيعت بيتها وزوجها واولادها وضاع المجتمع. وده اللي حاول يعمله اليهود منذ قديم الازل. اول امرأة منقبة نزلت الى سوق بني قينقاع فزعت اليهود. وكان اول مسعى للكلب اليهودي انه يكشف عن وجهها النقاب. وده اللي عملاه مجلة السفلة. مجلة الكلاب. مجلة روزا اليوسف. وما يعني ما كذبتش عليها الله لما طلعت لها اشارات سميتها وسخات روزا اليوسف. لان هم كده قمامات. حملة خطيرة على النقاب. هم بقوا هم من ناحية. بعد تعليم من ناحية. تعليم من ناحية. وتركيز خطير. قبضة بعضة. ليه؟ لانهم فاهمين ايه معنى ان المرأة تلتزم بزي ديني. طول ما ملتزمة بيه هي بخير. فلازم يشوهوا لنفسها ولازم يعملوا ما يعمل حتى خلقها زي. وعشان كده لو سألت نفسك ليه اليهودي لما ردت المرأة المسلمة الى سوق بني قينقاع كان حريص على انه يخليها تكشف وجهها. وهي قابت فكانت انها انه كشف عجوزها من ورا بحيلة او باخرى. النهاردة هو مش محتاج بقى يجيب شوكة ويمشي وراها عشان يلزق اللي تحت فوق. لان النهاردة بيطلع لها الموضة هي ببساطة شديدة جدا هي اللي بتخلي مفيش لا تحت ولا فوق. ليه؟ لو عدت بصورة الاعراف وده كلام لازم تدرسوه كويس قوي. هتجد حاجة خطيرة جدا. هتجد ان في علاقة بين فساد المرأة خلقيا وسلوكيا وبين زياده. حتى الرجل والله. حتى الرجل. طيب فكر كده في قول الله تعالى فأكلا منها. اللي هم مين؟ ادم وحواء. دي معصية. انت عارف ايه اللي حصل على طول كده؟ فبدت لهما سوءاتهما. تقعد تسأل ايه العلاقة بين ان هم عصوا وبين ان ظهرت السوءة. هم فاهمين الحتة دي كويس. المرأة يوم ما يبقى عندها استعداد تفقد حياءها بجسدها هيبقى عندها استعداد تعمل اي حاجة. اي حاجة. وده اللي حاصل. وده اللي حاصل. طول ما عندها حياء ما تقدرش تكشف. ما تقدرش تظهر. صدقني بقى فيها خير. علامة ضياع خيرها وانها تغرق في المصايب هي تفقد حياء في نفسها. وبدأوا مش عايز اخش في موال طويل يعني. لكن هي سلسلة. فاول شيء بدأوا يكرهوها في الزي الديني. اول مرحلة. وطبعا الكلاب هنا ايه يخدموا القضية دي تمام. تمام. ويطلع بقى اللي يقول لك على الصلاة ما فرضش الحجاب. الله يخرب بيتك. انت مين انت تفرض الله تفرضش الحجاب. انت مين انت? ده الحجاب فرض ربنا رغم انت اللي خلفوك. وانت اللي هتفرض الله مش هتفرض. ويقول لك تستعزي مين يا اخويا? واخد اذن مباشر من الله رب العالمين. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو ابوها قال لا يضرب دماغه في الحيط يبقى ديوس زيك. طبعا ده كلام مصيبة. فيلا اول حاجه من مسلوخه من بياه ومن نقاط شيل ادي واحد عمل الدين الان طيب نضيع بقى عفافها وشرافها خلوا بقى الدولة المسلمة فيها اختلاط انساب والحبل بالنبل والزنا ويلا عفة ايه يا راجل عفة كل ده ضرب للدين وانا مش فاهمينه واحد يا مراحل كده تتنطل المرأة من زيها ويقعدوا بقى يقولوا ده النقاب خيبة وخيمة وهيداري جمالك وبتاع ومش عارف تلاقي الواحدة الخيبة طلعت تقول لها ها عايزني ابقى بعبع لا خليني كده حلوة والبس كده يعني بسم الله ما شاء الله واي يجي نمرة اثنين خلاها يبتدي بقى يخليها تفضل ازاي ازاي نمرة واحد تعقيد الزواج يبتدوا من خلال طبعا وسائل اعلامهم وطبعا لهم خدامين حلوين قوي هنا يعني ابتدوا البنت بقى عشان تتجوز يعلموا اهليها بقى تطلب ايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه بل وصل بيهم الصور ان هم كانوا عايزين يحددوا لها سن الجواز اللي ما تتجوزش قبل 25 سنة واحنا مطلعين اعلانات اصل الحمل السليم في السن السليم واحنا خايفين عليها تتجوز قبل كده فتحمل وتموت ومش عارف ايه شوف حنينين علينا اوي الله يخرب بيوت فتكون النتيجة ان تعقيد الزواج يجي الاب والام جاهلين شاب لسه يبتدي حياته وروح سلام عليكم عايز اتجوز بنتكم هات هات هات هات هات ده كوت هات 50,000 هات يقعد يحسب 50,000 هات يلاقي نفسه عايز يبتدي حياته لازم يكون في جيبه 30,000 40,000 عشان يروح يتجوز طب وعلى ايه وعلى ايه هو ماشي معاها في الشارع ومش عارف ايه وانت ولا انت دريان بحاجه لا في العسل بنتي احسن بنت متربيه احسن تربيه ده انت نفسك هتتربى ده انت عايز تتربط لو عندك تربية هتبقى ماشي باسلوب الطمع والجشع اللي انت فيه ده انتوا مش عارفين بتعملوا له ايه والله والله المسلمين ما عارفين بيعملوا ايه ده بيخدموا كلاب الغرب خدمة جليلة هم مش عارفين بيعملوا ايه مش عارفين والله احنا مش عارفين بنعمل ايه سيغلق ابواب الزواج اتعقدت امور الزواج وبقتلين شتى بقى ويقعدوا بقى الغرب يصنعوا لك في عفش مش عارف ايه وشقه ايه ووريك ديكورات ايه وبتاعات ايه وايه ونجف ازاي وبتاع ازاي وتلاجه ازاي وغساء واقعد انت تكوم على دماغ الراجل عشان تتجوز وطبعا بتبقى خدمتهم دون ان تبري ضيعت بنتك وضيعت قدامها شاب مع ان ربنا قال وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله مفيش حد بيبتدي من العالي هو لازم عشان يبتدي هيبتدي بحصيره بعد كده يا اخي بقى عنده سجاد مكه والعجمي وبتاع بس ما لكن ما ابتديش بيه منين؟ ما انتوا عارفين اللي فيها لكن ما فيش عقل ولما تقعد بقى في اي بقى موضوع وتقول تقول لي يا ابو البيت يا اخي انت يعني بتجوزني كده ايه المشكله؟ اجيب مش هجيب يا اخي انطريه اجيب حصير اللي عايز يقعد عليه يقعد ما يقعدش ما يقعدش الله يرحم اهالينا يا اخي مش حمل يجيب يا اخي غساله هجيب لها طشت ايه المشكله يعني؟ ايه المشكلة؟ يوه تبقى مظاهرة لك يا عم الشيخ انت مش عارف احنا في القرن من كام ايه علاقة القرن يا ابني والديل باللي احنا بنقوله ده ايه علاقة جاب ده انت عم ايه المخ ده وتطلع بقى امار من جوه انهار اتجوزوا البيت الطيس والناس اللي هيقولها احنا ماشيين بكده والجهل يا وبقول لك بنخدم قضايا الغرب بدون ان ندري عقول خاربة ما بتفكرش في حاجة فيغلقوا ابواب الزواج في الوقت ده اللي حاصل ايه بقى هم بيغلقوا ابواب الزواج وتكون النتيجه ان عن طريق بقى التلفاز اللي طبعا مين اللي مسيطر عليه في الاصل اوعى تقول لي احنا لا ده كل شغل يهود وبس اعلامي فاجر روح يجيب لك بقى الافلام يقعد بقى يعلق البنت ازاي تحب ازاي تهرب من بيت ابوها ازاي الكلام بتاع الحب ده حلو الواد قاعد يقول لها والبنت قاعد تقعد البنت تحلم وهي قاعده كده يا ترى مين يجي يقول لها وتقول له تمام وبعدين بقى اللي بيقبل واللي بيحتضن يقوم يفجر فيها غرايزها تبقى خارجه في الشارع عايزه اي واحد تمشي معاه وخلاص وجدوا وعشان تبقى عارف دي الدارك طيب وقعدوا يدرسوا بره تاثير الاعلام على الفتيات وصل لحد فين لو العملية يعني 30% 30% ده احنا عايزين 100% 30-90 حتى في المية ايه 30% دي طب 30% بقى فيه خلل في الخطة بتاعتنا من البنات المسلمات ما فجروش يعني 30% بس؟ قال لا لا لا لا لا لا لا لا حل دي. طب ليه؟ قالوا لا مصموم عندهم حاجة بقى في الدين بتضبط لها الشهوة. ايه بقى اللي في الدين بتضبط لها الشهوة؟ الختان. البنت في الغرب ما تستحملش تتفرج على فيلم من دول، تخرج تضاع على واحد وانت عارف الباقي. ليه؟ ما بتختتنش. فاللي حاصل ان اللي بيؤخذ من البنت في الختان ما يسمى بالبذر. البذر ده بيجعل شهوة البنت اضعاف شهوة الرجل. فالبنت بالغرب ما تستحملش، يمكن الولد يقدر يصبر هي ما تصبرش. ان عندها ده تخلي شهوتها اضعاف شهوة الرجل. فاكتشفوا ان المسلمات بيختتنوا. الاختتان بيعمل ايه بقى؟ بيضبط لها وبيخليها في حد الاعتدال. فقالوا لا، عايزين الحاجات دي لها تأثير مباشر وسريع. فاطلعوا بقى للمسلمين الخايبين بحاجة تانية، قول لهم الحقوا الختام بيجيب سرطان وبيعدل وبيساوي، ما تختنوش البنات، بقت وجبة جاهزة للانحراف. ادي بقى اصل قضية عشان تفهم لما كنتش فاهم. انا بقى قعدت مع واحد من المغفلين اللي بيقول لي دكتور او دكتور او ايه يا اخويا بقى ايه اللي حاصل ده من ضمن اللي بيتبنوا القضية؟ جيب سرطان. قلت له بقى سلمني على الست والدتك والست جدتك. قالهم كم مرة سرطان؟ يا ابني انا طالع امي وستي وستي ستي كله اختتل، شفت واحدة فيهم قالهم سرطان؟ جالها سرطان؟ ولا هو السرطان في الختان ما بقاش غير في القرن العشرين؟ شفت الشيخة واحدة جالها فيهم سرطان يا؟ مشوفش يا؟ مشوفش ولا انتوا بتجيبوا الامراض على كيفكم؟ ده مخلين حياتنا كلها امراض يا ابني. ده كل حاجة دلوقتي يطلع لك فيها امراض، كلها بقت امراض. قلت له يا ابني قلت له امك ما اختتنتش، ستك وام ستك وست ستك، اشمعنى دول يا اخويا ما جالهمش سرطان يا اخويا؟ اشمعنى السرطان ما ظهرش غير دلوقتي في ظل الاعلام الحلو بتاعنا والتوعيه الموجوده دي؟ اشمعنى السرطان ما ظهرش غير في ظل مؤتمر السكان يعني؟ اشمعنى يا اخويا؟ اشمعنى الحاجات دي ما ظهرتش غير دلوقتي؟ فالحاجات دي اتعرف معروف اصلها ايه وهم عايزين من وراها ايه. فاللي حاصل ان الختان تكلمت فيه ام المؤمنين عائشة لما سئلت عن ختان البنات والصبيان، قالت هو مطهرة للرجال، يعني انت بتشيل الكلفة اللي انت بتشيلها دي عشان ما يبقاش وراها اوساخ وما الى ذلك، فمطهرة لي وليك، مطهرة للرجال مكرمة للنساء. واعتقد انت عرفت مكرومة ليه، اعتقد انت عرفت مكرومة ليه، تسميته مكرومة بحقق لها كرامة، يعني بحقق لها اعتدال. بس خد بالك بقى مش اي حاجة بقى، ما تجيبش بقى الحلاق ولا واحدة ما بتفهمش تعمل حاجة زي كده، لا برضه دي غلط. ليه؟ لان هي كان نصيحة ام المؤمنين عائشة للخاطبة، ودليل عليها كانت موجودة ومعروفة في حياة النبي، تمام؟ كانت تقول للخافضة اخفضي ولا تنهكي، بمعنى الظاهر شيء بس ما تستقصريش خالص، لان استئصال البذر كليا بيصيب البنت بعملية برود. فايه اللي بيحصل؟ يا تاخذ الجزء الظاهر بس، اخفضي يعني شيل الظاهر، ولا تنهكي يعني لا تستقصري. بكده بيتحقق الاعتدال للبنت المسلمة، هم مش عايزين ده دلوقتي. فاوعى تقع في الخية، اوعى تقع في الخية، واخد بالك؟ ها تمام. ولو جه واحد يقول لك اصل هيجيلها سرطان، قول لو كان جه لامك يبقى هو يجيلها ان شاء الله. قول له كده والله يا رب كده على طول مباشر عشان يتعلموا الادب شوية، عشان يتعلموا الادب شوية. فدي معروف يا ابني اطلها، ومعروف ايه اللي هم عايزين من وراها. واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزق المسلمين البصيره والوعي، واسال الله سبحانه وتعالى ان يشيل لكل يد ويخرس كل لسان يشوه شيء في الدين الاسلامي لغرض خبيث. اسال الله ذلك. نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا